يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وليس شعري فإن كانت أسلحة الدمار الشامل تدمر القصور والدور والشاهق والمعمور وتقتل الأنفس إلا أن أجهزة الدمار الشامل تأتي على الهدى الذي في القلوب أيها المسلمون علينا أن نرفض هذا الخبث وأن نعلم يقينا أن بعدنا عن هذه الأجهزة هو الحضارة والرقي وأن بغضنا لهذه الأجهزة مرضاة لله جل وعلا فإذا جاءك أمر يكرهه الله جل وعلا فأبغضه كما يبغضه الله عز وجل فإن كانت نفسك تحبه وتهوى وإذا جاءك أمر يحبه الله جل وعلا وتبغضه نفسك فأحبه كما أحبه الله جل وعلا فإن كرهته نفسك فعلت هذا فأنت من المفلحين بإذن الله رب العالمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولنعلم جميعا عباد الله أنه ليس من حق أي مرب ولا أي راع أن يعرض الفتنة على رعاياه قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة على الإسلام على الدين على التوحيد على التقى والورع يولد على الفطرة فأبواه أيها المربي أفق فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه قل إن القاتلين الذين قتلوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون إلى متى عباد الله تعيش الغفلة إلى متى نقبل من دسمنا السم في الدسم إن هذه الأجهزة اليوم تعلم وتربي وتثقف وتأمر وتوجه بل ونرى بعض الآباء ما أن يتعطل الجهاز ولو لشويعات قليلة حمله كما تحمل الأوزار على الظهور جريا به إلى أماكن التصليح لكي يعيد تأهيله مرة أخرى لكي يجدد الفساد في منزله لكي يقدم النار على طبق من ذهب يخادع بذلك رعيته وإذا كان هذا في الرعاية الخاصة فإن الراعي العام مسؤول عن ذلك قبل كل أحد وذلك لا ينزل التهمة والمسألة عن الراعي الخاص كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فإذا كان عمر يخاف أن يسأل عن بغلة تعثر في العراق لما لم يسوي لها الطريق فكيف بعشرات المسلمين في حيائهم وأعراضهم وفوق ذلك في عقائدهم ومبادئهم وتصوراتهم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وآخرون يدخلون هذه الأجهزة المدمرة بدعوى أن ابنه صار يذهب إلى الجيران إلى فلان وفلان ليتفرج فيقول أحفظه من الشارع فأتي له بهذا الجهاز في المنزل شبهة شيطانية ملعونة عجبا منذ متى كان عند العقلاء أن تبتر الأعضاء كلها لأجل عضو واحد بل إن العقل السليم يقضي بأن تبتر عضوا لسلامة باقي الأعضاء لأجل ولد من أولادك ضل عن صراط السبيل وربما كنت أنت السبب في ذلك تأتي بجهاز لتفسد المنزل كله لتدمر أهل بيت كلهم يا سبحان الله لكن الشيطان يزيف على الناس ويتلاعب بهم نسأل الله العافية والسلامة ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون وإنك لتعجب إذا رأيت الناس يعيشون فزعا وهلعا إذا سمعوا بوجود شيء من أسلحة الدمار الشامل فترى القلق والهجوم على وجوه كثير من الناس وفي نفس الوقت لا يكاد يكترث لأجهزة الدمار الشامل تعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب في سوانا ويا لله عجب أن ترى بعض المربين إذا سمع بداء معدن في مكان ما عزل أبناءه عنه ولو كان ذلك المكان هو بيت أبيه أو أخيه لماذا؟ لأنه يعامل أبناءه بمبدأ الوقاية فهذا أمر حسن ولكن أين هذا المبدأ مع دين أبنائك؟ أين هذا المبدأ مع حياء بناتك؟ أين هذا المبدأ مع الغيرة على دينك وعرضك؟ أيهما أولى بالصيانة الأبدان أم القلوب؟ يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته؟ أتطلب الربح مما في به خسران وانهض انهض الى الروح واستكمل فضائلها فانت بالروح لا بالجسم انسان. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم بعض المسلمين اليوم يعتقد ان وجود هذه الاجهزه علامه على تحضره وتقدمه ورقيه، وما علم هذا المسكين انها علامه على ان الشياطين قد اجتالته واهل بيته عن فطرتهم، نسال الله العافيه والسلامه. والعجيب انك تجد في بعض الاماكن ان البيت يكاد ان يسقط ومع ذلك فيه هذا الطبق الفضائي، بل وبعضنا ربما اشترى الطبق قبل ان يركب سقف بيته. عجبا، اصبحنا اليوم نسمع ان هذه الاجهزه غزت حتى الباديه. يخبرني بالامس القريب احد الاخوه ان في باديه من بوادي هذه البلاد اشترى احد تجارهم جهازا فضائيا طبقا وشاشه، واشترى مولدا كهربائيا، واصبح اهل الباديه ياتون اليه ويدخلون على ذلك المكان ليتفرجوا على الافلام والمسلسلات بالايجار. وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وما كان أعداؤنا ليطمعوا فينا بهذه الصورة المزرية التي نراها اليوم، حيث يعيش المسلمون اليوم ذلا منقطع النظير. ما عاشت أمة الإسلام ذلا كما عاشته في هذه القرون المتاخرة، وما ذلك إلا لأن هذه الأجهزة جعلت كثيرا من المسلمين يعيشون على هامش الدين، يعبدون الله على حرف، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. لا بد أن نعلم أننا علينا أن نراجع حساباتنا مع هذه الأجهزة. علينا جميعا أن نتقي الله جل وعلا في أبصارنا، أن نتقي الله جل وعلا في أوقاتنا، أن نتقي الله جل وعلا في أموالنا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صنفان من أهل النار لم أرهما، فرآهما النبي عليه الصلاة والسلام لا قبل البعثة ولا بعد البعثة، لا في حياة الجاهلية ولا في حياة الإسلام، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من النساء. لماذا؟ لأن هذا الصنف سيتخرج من أجهزة الدمار الشامل، نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يجدن رائحة الجنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصفه أصحابه أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فكيف لو رأى المصطفى عليه الصلاة والسلام ماذا صنعت العذراء وكيف أخرجها أولياؤها من خدرها؟ وصلنا لا نعجب أن نرى الأذى يصحب زوجته الفاتنة يجوب بها الطرقات ويذهب بها إلى الحدائق والمنتزهات ويدخل بها الأسواق ويأتي بها إلى أماكن الغناء والحفلات الصاخبة يزدهي ويفاخر بجمالها وزينتها وفتنتها، نسأل الله العافية والسلامة. يجلس هذا المربي وتنظر زوجته إلى ما يسمى بالمصارعة الحرة، أجساد لرجال عراة لا تستر منهم إلا قدر السوءة بقدرها وحسبها، وقد زملوا وزينوا. تنظر زوجته إلى أمثال هؤلاء وهو جالس، أين الغيرات؟ ولهذا صرنا لا نعجب أن تخرج المرأة كاسية عارية تحت نظر مربيها ووليها. وليس بعجيب أن تجد أقواما من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا هم دعاة على أبواب جهنم، يصدرون لنا حضارة الغرب الكافر ويزينون لنا ويبهرجون أعداءنا ويجعلونهم القدوات ويدعون الناس إلى حذو حذوهم والسير على طريقهم والجري في ركابهم. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وليس بسر أن يعلم الكل أنه يقبع أمام هذه الأجهزة شرائح المجتمع بكل أعمالهم ومستوياتهم الساعات الطوال يرضعون من فدي الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. كيف لا؟ فالمربي الذي هو القدوة والأسوة يجلس أمام هذا الجهاز وينظر إلى النساء الكاسيات العاريات وبجانبه زوجته وعن يساره ابنته العذراء. فمن تهك هذا الحياء على يد هذا المربي الذي أقل ما يقال فيه أنه غش رعيته وضيعها. ما من راع يسترعي الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. بدأنا نسمع على ألسنة الأطفال الصغار ألفاظا تعجب من أين أتوا بها. إنها ثقافة أجهزة الدمار الشامل، الأجهزة الفضائية. والله الذي لا إله غيره، ما غزي المسلمون بغزو هو أشد وأعظم من الغزو بهذه الأجهزة المدمرة. نسأل الله العافية والسلام. ولنعلم جميعا عباد الله أن الذئب لا يرعى الغنم، وأن الثعلب لا يكون ناصحا للأنعام. فمتى كان أعداؤنا ينصحون لنا؟ متى كان حدب اليهود على أمة الإسلام عظيما حتى ينشروا فينا الثقافة والتعليم؟ فلنفق عباد الله، فلنفق عباد الله، عامة هذه القنوات بل كلها لا تصدر ولا تذاع ولا تبث إلا بإذن من اليهود. فلنفق عباد الله، ونرفع هذا الخبث واللعب إلى الله عز وجل. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فيا لله، كم لهذه الأجهزة المدمرة من قتيل وجريح وشليب في بلاد المسلمين. هكذا أصبح الواحد يستحي من قولة الحق. ألا فليستع بها كل محب. إنا ندين الله جل وعلا ببغض هذه الأجهزة، وندين الله تبارك وتعالى بالبراءة منها، وندين الله جل وعلا بإخراجها من منازلنا. فمحلها المزابل، ليس محلها سويداء البيوت وإعطارها أثمن أوقاتنا لنقبع أمامها ونرضع من ثدي الشيطان. تلك الأجهزة التي خربت عقائد كثير من المسلمين، وزعزع جملة من المبادئ والمسلمات، وأفسد قدرا معتبرا مقدرا من تصورات المسلمين. وما فرح أعداؤنا بشيء في هذا الزمان المتأخر كفرحهم بهذه الأجهزة المدمرة التي يصدق عليها بحق وحقيقة أنها أجهزة الدمار الشامل. فلنتق الله عباد الله، ولنعد إلى الله جل وعلا بتوبة النصوح، فإن الله يحب توبة التائبين ويفرح بذلك سبحانه وتعالى. وقد دعانا إلى ذلك في مواطن من كتابه جل وعلا، فقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ألا فلنفق عباد الله، ألا فلنفق عباد الله. يا نفس لله توبي واستغفري من ذنوبي، يا نفس لله توبي واستغفري من ذنوبي، فقد بدت شمس عمري تميل نحو الغروب. يا نفس عودي لرشد أنا الأوان فتوبي، يا نفس عودي لرشد أنا الأوان فتوبي، أنا الأوان فتوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الراسيات للإنتاج الإعلامي تقدم أجهزة الدمار الشامل لفضيلة الشيخ أبو عبد الله صادق ابن عبد الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره أعداء هذا الدين من المنافقين والمشركين والكافرين والمفسدين في الأرض. أحمده سبحانه وتعالى أن أمر عباده باجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحرم عليهم الإثم والبغي في الأرض بغير الحق، وأن يقولوا على الله ما لا يعلمون. أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم إحسانه وعظيم إنعامه جل جلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الذين اقتفوا هدي سيد المرسلين في المنشط والمكره، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، حديثنا اليوم عن أجهزة مدمرة فتكت بأمة الإسلام فتكا عظيما، وجعلت الناس يعيشون بعيدا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام إلا من رحم الله وقليل ما هم. حديثنا اليوم عن أجهزة الدمار الشامل، تلك الأجهزة التي خربت عقائد كثير من المسلمين وزعزعت جملة من المبادئ والمسلمات وأفسدت قدرا معتبرا مقدرا من تصورات المسلمين وما فرح أعداؤنا بشيء في هذا الزمان المتأخر كفرحهم بهذه الأجهزة المدمرة التي يصدق عليها بحق وحقيقة أنها أجهزة الدمار الشامل. وإنك لتعجب إذا رأيت الناس يعيشون فزعا وهلعا إذا سمعوا بوجود شيء من أسلحة الدمار الشامل، فترى القلق والوجوم على وجوه كثير من الناس، وفي نفس الوقت لا يكاد يفترث لأجهزة الدمار الشامل. وليت شعري لئن كانت أسلحة الدمار الشامل تدمر القصور والدور والشاهق والمعمور وتقتل الأنفس، إلا أن أجهزة الدمار الشامل تأتي على الهدى الذي في القلوب وتخرب العقائد وتجعل الإنسان يعيش على هامش الدين، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقد كان أعداؤنا منذ زمن يحلمون ويطمحون ويطمعون إلى أن يخاطبوا قلوبنا صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، وقد وصف الله جل وعلا عظيم مكرهم في ذلك وشدة حبهم لزعزعة عقائدنا واجتيالنا عن فطرتنا، فقال الحكيم العليم الخبير الذي قال في وصف نفسه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال جل جلاله: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وأخبر جل وعلا أنهم لا يزالون يقاتلوننا، إلى متى؟ حتى نرتد عن هذا الدين، نسأل الله العافية والسلامة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أقول ما زال أعداؤنا يطمحون ويطمعون إلى ذلك، وقد وجدوا بغيتهم في هذه الأجهزة الفتاكة المدمرة التي وللأسف الشديد لا تكاد تجد منزلا إلا من رحم الله، وقليل ما هم يخلو من هذه الأجهزة. خاطبوا فيها جميع شرائح المجتمع بكل تصوراتهم وأهوائهم ومستوى تفكيرهم وثقافتهم، خاطبوا المرأة في خدرها فأخرجوها، وخاطبوا الصغير في منزله فزيفوا عقيدته وأفسدوا مبادئه، خاطبوا الكبار فأفسدوا تصوراتهم. فيا لله، كم لهذه الأجهزة المدمرة من قتيل وجريح وسليب في بلاد المسلمين. وليس بعجيب أن تجد أقواما من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا هم دعاة على أبواب جهنم، يصدرون لنا حضارة الغرب الكافر، ويزينون لنا ويبهرجون أعداءنا، ويجعلونهم القدوات، ويدعون الناس إلى حذو حذوهم والسير على طريقهم والجري في ركابهم. وقد نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحقيقة حتى لا نعيش العجب، وحتى نقابل سنة الله الكونية بسنته الشرعية، فنسعى في الصلاح والإصلاح. في الصحيحين من حديث حذيفة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فترة يقع فيها خلل في أحوال الناس، يظهر فيها الشر على أيدي دعاة على أبواب جهنم. طلب حذيفة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصفهم، فقال: هم من بني جلدتكم يتكلمون بألسنتكم، من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكنهم في نفس الوقت دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها لا كثرهم الله، نسأل الله العافية والسلامة. فاغتر كثير من المسلمين بتلك الحضارة المأفونة، تلك الحضارة التي لا تصدر إلا كل ما هو قبيح، تلك الحضارة التي قامت على الإلحاد والشرك والزندقة والكفر بالله العظيم. وليس بعجيب أن تنتج تلك الحضارة الدياثة وأن تنشر سياسة العري والعهر والفجور والزنا والفحشاء والمنكر، ولكن العجيب أن تجد أقواما يؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يفتحون صدورهم وقلوبهم ويحتضرون هذه الحضارة المأفونة، نسأل الله العافية والسلامة. بل وليس بسر أن يعلم الكل أنه يقبع أمام هذه الأجهزة شرائح المجتمع بكل أعمالهم ومستوياتهم الساعات الطوال يرضعون من فدي الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا وجدنا تصورات عجيبة من أقوام ينتسبون إلى دين محمد عليه الصلاة والسلام، فرأينا شبها ألقيت في عقائد الناس، ورأينا نساء كاسيات عاريات، ورأينا من صغار السن تصرفات وتعاملات يندى لها الجبين ويتعجب منها الإنسان، إلا أنه إذا عرف السر بطل عجبه، إذا عرف أن هذا الصبي الصغير ينظر إلى القبلات الساخنة عبر شاشات العجل الفضي الذي يعكف عليه كثير من الناس اليوم، ويرى الأجساد العارية، ثم تنتقل هذه الحضارة المأفونة لكي يتناقلها الناس فيما بينهم ويعقدون الساعات الطوال للحديث عنها. بدأنا نسمع على ألسنة الأطفال الصغار ألفاظا تعجب من أين أتوا بها، إنها ثقافة أجهزة الدمار الشامل، الأجهزة الفضائية، إنها الفتنة التي والله أعلم أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في حديث عوف بن مالك في البخاري: ثم تكون فتنة لا تترك بيتا من بيوت العرب إلا دخلت. هذه هي الفتنة المدمرة، هذه هي أجهزة الدمار الشامل. وانظر في أحوال المجتمع اليوم وقارنها بسنين ماضية قبل 10 أو 15 عاما لترى البون الشاسع والاختلاف الكبير، ليس في هذه البلاد فحسب بل وفي بلاد المسلمين عامة. هي الفتنة التي دخلت كل منزل، وأصبح أعداؤنا يشكلون أفكارنا ويصوغون مبادئنا ويفسدون تصوراتنا حتى صار الأمر كما ترون. ووالله الذي لا إله غيره ما غزي المسلمون بغزو هو أشد وأعظم من الغزو بهذه الأجهزة المدمرة، نسأل الله العافية والسلامة. بل وما كان أعداؤنا ليطمعوا فينا بهذه الصورة المزرية التي نراها اليوم، حيث يعيش المسلمون يوم ذلا منقطع النظير. ما عاشت أمة الإسلام ذلا كما عاشته في هذه القرون المتأخرة، وما ذلك إلا لأن هذه الأجهزة جعلت كثيرا من المسلمين يعيشون على هامش الدين، يعبدون الله على حرف، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. كثير من الناس اليوم لا يكاد يعطي لدينه نزرا يسيرا من يومه، وعامة يومه لهذه الحياة الدنيا وساعات طوال يقبع فيها أمام أجهزة الدمار الشامل. هذه الأجهزة أضعفت الحياء إن لم تكن قد قتلته في قلوب بعض الناس، وأضعفت الغيرة إن لم تكن قد أذهبتها من قلوب بعض الرجال، كيف لا والمربي الذي هو القدوة والأسوة يجلس أمام هذا الجهاز وينظر إلى النساء الكاسيات العاريات وبجانبه زوجته وعن يساره ابنته العذراء، العذراء في خدرها كانت أشد حياء. كم انتهك هذا الحياء على يد هذا المربي الذي أقل ما يقال فيه أنه غش رعيته وضيعها. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء بقوله: ما من راع يسترعي الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، نسأل الله العافية والسلامة. أخرجه البخاري ومسلم يجلس هذا المربي وتنظر زوجته إلى ما يسمى بالمصارعة الحرة، أجساد لرجال عراه لا تستر منهم إلا قدر السوءة بقدرها وحسبها، وقد جملوا وزينوا. تنظر زوجته إلى أمثال هؤلاء وهو جالس، أين الغيرة؟ ولهذا صرنا لا نعجب أن تخرج المرأة كاسية عارية تحت نظر مربيها ووليها، وصرنا لا نعجب أن نرى الأب يصحب زوجته الفاتنة يجوب بها الطرقات ويذهب بها إلى الحدائق والمنتزهات ويدخل بها الأسواق ويأتي بها إلى أماكن الغناء والحفلات الصاخبة، يزدهي ويفاخر بجمالها وزينتها وفتنتها، نسأل الله العافية والسلامة. من أين أتانا هذا؟ إنها فتنة الأجهزة المدمرة عباد الله. لقد كان الحياء حيا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قدر كبير قبل أن نغزى بهذه الفضائيات، وقبل أن تتحول الأمة إلى أشكال بشرية يصوغ فكرها ومفاهيمها ومبادئها أعداء الله عز وجل. ومن أين يستقي أعداء الله؟ يستقون من الشياطين والنفوس الأمارة بالسوء والأهواء الضالة المضلة، هكذا جاءت حضارتهم مأفونة خبيثة، فتشربها بعض المسلمين للأسف الشديد، فغيرت فينا أشياء كثيرة عظيمة. الغيرة، الغيرة. في صحيح الإمام مسلم جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد ترك زوجته التي هي عروس هو حديث عهد بها، فلما عاد إلى منزله وجد زوجته عند الباب، فسل سيفه فقالت له لا تعجل وادخل وانظر، فدخل فإذا بحية عظيمة في المنزل فانتظمها بسلاحه. الشاهد من هذا الخبر الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ما كان عليه ذلك المجتمع من عظيم الغيرة على الأعراض، ما كان عليه ذلك المجتمع من تطبيق قول الله جل وعلا للنساء وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال سعد ما قال، فتعجب الصحابة من مقاله، فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام أتعجبون من غيرة سعد؟ فإني والله إني لأغير من سعد وإن الله أغير مني. أخرجه البخاري ومسلم. الحياء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصفه أصحابه كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فكيف لو رأى المصطفى عليه الصلاة والسلام ماذا صنعت العذراء وكيف أخرجها أولياؤها من خدرها. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة صنفان من أهل النار لم أرهما، ما رآهما النبي عليه الصلاة والسلام، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة، لا في حياة الجاهلية ولا في حياة الإسلام، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من النساء. لماذا؟ لأن هذا الصنف سيتخرج من أجهزة الدمار الشامل، وقد عافى الله جل وعلا صدر هذه الأمة من هذه الأجهزة. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت لا يجدن رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، وأقوام بأيديهم كأذناب البقر يضربون بها الناس. أيها المسلمون، لا بد أن نعلم أننا علينا أن نراجع حساباتنا مع هذه الأجهزة. علينا جميعا أن نتقي الله جل وعلا في أبصارنا، أن نتقي الله جل وعلا في أوقاتنا، أن نتقي الله جل وعلا في أموالنا. عجبا، أصبحنا اليوم نسمع أن هذه الأجهزة غزت حتى البادية. يخبرني بالأمس القريب أحد الإخوة أن في بادية من بوادي هذه البلاد اشترى أحد تجارهم جهازا فضائيا طبقا وشاشة، واشترى مولدا كهربائيا، وأصبح أهل البادية يأتون إليه ويدخلون على ذلك المكان ليتفرجوا على الأفلام والمسلسلات بالإيجار، يدفع مالا لينظر إلى هذه الأفلام والمسلسلات. ما تترك بيتا من بيوت العرب إلا دخلته. والعجيب كذلك أنك تجد في بعض الأماكن أن البيت يكاد أن يسقط ومع ذلك فيه هذا الطبق الفضائي، بل وبعضهم لربما اشترى الطبق قبل أن يركب سقف بيته، نسأل الله العافية والسلامة. صار وجود الطبق عنوان للحضارة والمدنية والرقي، هكذا أرادوا أن يفهمونا، هكذا أرادوا أن يزيفونا، هكذا أصبح الواحد منا يتحرج أن يقول ليس في بيتي تلفاز وليس عندي طبق فضائي، لئلا يرمى بالتخلف والرجعية، لئلا يقاله كيف تعيش وفي أي عالم أنت، أنت تعيش في عصر الحجارة والناس الآن في القرن العشرين. هكذا أصبح الواحد يستحي من قولة الحق، ألا فليصدع بها كل محق، إنا ندين الله جل وعلا ببغض هذه الأجهزة، وندين الله تبارك وتعالى بالبراءة منها، وندين الله جل وعلا بإخراجها من منازلنا. فمحلها المزابل، ليس محلها سويداء البيوت وإعطاؤها أثمن أوقاتنا لنقبع أمامها ونرضع من ثدي الشيطان. نعم، بعض المسلمين اليوم يعتقد أن وجود هذه الأجهزة في بيته علامة على تحضره وتقدمه ورقيه، وما علم هذا المسكين أنها علامة على أن الشياطين قد اجتالته وأهل بيته عن فطرتهم، نسأل الله العافية والسلامة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك هداك ورضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار برحمتك يا عزيز يا غفار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، أيها المربون والمربيات، يا من توليت أمر شيء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الولاية العامة أو الولاية الخاصة، اعلموا جميعا أننا مسؤولون بين يدي الله يوم القيامة عن هذه الرعية. كل من استرعاه الله رعية فإن الله تعالى سائله عنها. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. أيها المسلمون، تذكروا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا أنفسكم. الله تعالى يقرر مبدأ الوقاية في أبهى صوره وفي أعظم حلله، مبدأ الوقاية في الدين قبل كل شيء. ويا لله العجب أن ترى بعض المربين إذا سمع بداء معد في مكان ما عزل أبناءه عنه، ولو كان ذلك المكان هو بيت أبيه أو بيت أخيه أو غيره. لماذا؟ لأنه يعامل أبناءه بمبدأ الوقاية، وهذا أمر حسن، ولكن أين هذا المبدأ مع دين أبنائك؟ أين هذا المبدأ مع حياء بناتك؟ أين هذا المبدأ مع الغيرة على دينك وعرضك؟ أيهما أولى بالصيانة، الأبدان أم القلوب؟ يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ وإنهض، إنهض إلى الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. عجبا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الوقاية أن تقي أبناءك هذا الخبث، أن تقي أبناءك هذه الحضارة المأفونة وهذه الثقافة الخبيثة يسمونها اليوم بثقافة الجنس، وتلقف ذلك بعض المسلمين للأسف الشديد وصدقوا أنه يجوز للمسلمين أن ينشروا فيما بينهم ما يسمى بثقافة الجنس، نسأل الله العافية والسلام. عجبا، لكن يزول عجب عندما تعرف من أين يتلقى هذا المسلم ثقافته ومن أين يتلقى مبادئه. إن هذه الأجهزة اليوم تعلم وتربي وتثقف وتأمر وتوجه، وللأسف الشديد فئام من المسلمين يلتزمون ذلك بحذافيره وبكل ضوابطه كما أراد أعداؤنا، نسأل الله العافية والسلامة. ألا فلنفق عباد الله، أفق يا من استرعاك الله رعية. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأب راع ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقفوهم إنهم مسؤولون. واعتبر بقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، على الإسلام، على الدين، على التوحيد، على التقى والورع، يولد على الفطرة، فأبواه، أيها المربي أفق، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. إلى متى عباد الله نعيش الغفلة؟ إلى متى نقبل أن يدس لنا السم في الدسم؟ بل ونرى بعض الآباء ما أن يتعطل الجهاز ولو لسويعات قليلة حمله كما تحمل الأوزار على الظهور جريا به إلى أماكن التصليح لكي يعيد تأهيله مرة أخرى، لكي يجدد الفساد في منزله، لكي يقدم النار على طبق من ذهب يخادع بذلك رعيته. وإذا كان هذا في الرعاية الخاصة فإن الراعي العام مسؤول عن ذلك قبل كل أحد، وذلك لا ينزل التهمة والمسألة عن الراعي الخاص. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا كان عمر يخاف أن يسأل عن بغلة تعثر في العراق لمن لم يسوي لها الطريق، فكيف بعشرة المسلمين في حيائهم وأعراضهم وفوق ذلك في عقائدهم ومبادئهم وتصوراتهم؟ لا شك أننا سوف نسأل عباد الله، وسوف نوقف بين يدي الله عز وجل، ورب رجل يأتي يوم القيامة يقول: حسناتي حسناتي، فيناديه مناد كما قال قتادة بن دعامة السدوسي: أكل عيالك حسناتك. فالعيال سوس الطاعات. ورب رجل يقف يوم القيامة ويحبس يسأل عن زوجه وولده فلا يكاد ينجو إلا من رحم الله وقليل ما هم. أيها المسلمون، علينا أن نجدد توبة النصوح بين يدي الله عز وجل، علينا أن نرفض هذا الخبث، وأن نعلم يقينا أن بعدنا عن هذه الأجهزة هو الحضارة والرقي، وأن بغضنا لهذه الأجهزة مرضاة لله جل وعلا. وإذا جاءك أمر يكرهه الله جل وعلا فأبغضه كما يبغضه الله عز وجل، وإن كانت نفسك تحبه وتهواه. وإذا جاءك أمر يحبه الله جل وعلا وتبغضه نفسك فأحبه كما أحبه الله جل وعلا فإن كرهته نفسك. إن فعلت هذا فأنت من المفلحين بإذن الله رب العالمين. ولنعلم جميعا عباد الله أن الذئب لا يرعى الغنم، وأن الثعلب لا يكون ناصحا للأنعام. فمتى كان أعداؤنا ينصحون لنا؟ متى كان حدب اليهود على أمة الإسلام عظيما حتى ينشروا فينا الثقافة والتعليم؟ فلنفق عباد الله، فلنفق عباد الله، فإن الله تعالى أخبر عن هؤلاء بقوله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. عامة هذه القنوات بل كلها لا تصدر ولا تداع ولا تبث إلا بإذن من اليهود. فلنفق عباد الله، ولنرفض هذا الخبث، ولنعود إلى الله عز وجل. عجبا لأقوام يدخلون هذه الأجهزة بدعوى متابعة الأخبار. أي أخبار هذه؟ أي أخبار هذه؟ إنها الأخبار التي صدق فيها قول الشاعر: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود. نحن من سقط المتاع اليوم، نحن من سقط المتاع، نحن نعيش ذلا منقطع النظير. فأي أخبار هذه؟ إن الأخبار في الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أقواما يحرصون على الأخبار ما لا يحرصون على كتاب الله جل وعلا، وما لا يحرصون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. عجبا. وآخرون يدخلون هذه الأجهزة المدمرة، أجهزة الدمار الشامل، إلى البيوتات بدعوى أن ابنه صار يذهب إلى الجيران وإلى فلان وفلان ليتفرج، فيقول أحفظه من الشارع فآتي له بهذا الجهاز في المنزل. شبهة شيطانية ملعونة. عجبا. منذ متى كان عند العقلاء أن تبخر الأعضاء كلها لأجل عضو واحد؟ بل إن العقل السليم لا يقضي بأن تبخر عضوا لسلامة باقي الأعضاء. ألأجل ولد من أولادك ضل عن صراط السبيل، وربما كنت أنت السبب في ذلك، تأتي بجهاز لتفسد المنزل كله، لتدمر أهل البيت كلهم؟ يا سبحان الله. لكن الشيطان يزيف على الناس ويتلاعب بهم، نسأل الله العافية والسلامة. ولنعلم جميعا عباد الله أنه ليس من حق أي مرب ولا أي راع أن يعرض الفتنة على رعاياه. ليس من حقك أيها الأب أن تعرض الفتنة على زوجتك وأبنائك. أنت مأمور بصيانتهم عن الفتنة وإبعادهم عنها، والاحتياط لهم في ذلك أعظم احتياط، وإن كان هذا في الراعي الخاص فهو في الراعي العام من باب أولى وأجدر. فلنتق الله عباد الله، ولنعد إلى الله جل وعلا بتوبة النصوح، فإن الله يحب توبة التائبين ويفرح بذلك سبحانه وتعالى. وقد دعانا إلى ذلك في مواطن من كتابه جل وعلا، فقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وعلينا ختاما أن نتذكر قول الله جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقول الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك توبة نصوحا تمن بها علينا يا أرحم الراحمين. اللهم خلصنا من أجهزة الدمار الشامل يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وأبناءنا وأقاربنا يا أكرم الأكرمين. اللهم من علينا بهداية من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا إلى سلوك الصراط المستقيم كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم كف بأس الذين كفروا يا قوي يا متين. اللهم كف بأسهم يا قوي يا متين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. اللهم أجر عليهم دائرة السوء يا قوي يا متين. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده تدميرا عليه يا رب العالمين، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له يا قوي يا متين. اللهم احصي أعداءنا عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تبقي ولا تغادر منهم أحدا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم اكفناهم بما شئت يا قوي يا متين، اللهم اكفناهم بما شئت يا قوي يا متين، اللهم اكفناهم بما شئت يا قوي يا متين. مع تحيات تسجيلات الراسيات للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الخرطوم، السوق العربي، عمارة الإمارات، غرب موقف جبرة سابقا، هاتف رقم 0-55-28-97-34، الجريد غرب، المجمع الإسلامي، محطة صابرين، هاتف رقم 0-55-16-17-0، التسويق 0-12-20-88-777، التوزيع 0-12-20-88-777. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراسيات للإنتاج الإعلامي والتوزيع. كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا، كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا. كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا، كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا. أما آن المآب؟ بلى بلى يا نفس قد آنا. أما آن المآب؟ بلى بلى يا نفس قد آنا، بلى يا نفس قد آنا. خوفك قاس مخطئة فسرت الدرب حيرانا، فؤادي يشتكي ذنبي ويشكو منك ما كان. خفوت خطاك مخطئة فسرت الدرب حيرانا، فؤادي يشتكي ذنبي ويشكو منك ما كان. أعيدي للحما قلبي وعودي عودي الآن، أعيدي للحما قلبي وعودي عودي الآن، وعودي عودي الآن.